اليوم تشع الأضواء والعطر يعم الأجواء ونسوق الأفراح لأبها فهنا جمعية أفياء فهنا جمعية أفياء اليوم تشع الأضواء والعطر يعم الأجواء ونسوق الأفراح لأبها.